بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. عنوان هذه الدروس في هذا الشهر الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على طاعته وأن يجعلنا فيكم وأن يجعلنا فيه وإياكم من السابقين الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول عنوان هذه السلسلة الكبائر. وقبل حقيقة أن ندخل في هذا الموضوع وأن نبحر في هذه المواضيع المهمة كما بينها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته في بيان هذه الكبائر، أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم من كبائر الذنوب وصغيرها، لا بد أن نذكر مقدمة مهمة في هذا الموضوع. إن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا في كتابه الكريم من عداوة الشيطان الرجيم. قال سبحانه وتعالى: إن الشيطان كان لكم عدوا مبينا، كان الإنسان عدوا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم يحذرنا من اتباع خطوات الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والعلماء رحمة الله عليهم قد صنفوا كتبا وبينوا وكشفوا سبل الشيطان الرجيم وطرق إغوائه لبني آدم، لأن الشيطان هدفه أن يدخل معه ما استطاع من بني آدم إلى نار الجحيم والعياذ بالله، كما أقسم الخبيث ذلك القسم المخيف الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن وظيفة الشيطان الرجيم في هذه الدنيا هي نصب المكائد ووضع الحبائل والحيل ليستطيع من خلالها أن يغوي بني آدم ليدخلهم معه إلى نار الجحيم والعياذ بالله. ابن القيم رحمة الله عليه، هذا الإمام الكبير الذي له كتبا عظيمة نافعة، حري حقيقة بكل مسلم ومسلمة أن يقتني كتب هذا الإمام العظيم. كشف في كتبه وعلى رأسها إغاثة اللهفاني من مصائد الشيطان، هذا الكتاب العظيم الرائع، كشف فيه وبين بجلاء خطط الشيطان وحبائل الشيطان ومكائد الشيطان ليكون الإنسان على بينة من أمره ولينجو بإذن الله تبارك وتعالى. فبين رحمه الله ابن القيم في كتابه العظيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، بين أن الشيطان الرجيم له سبل كثيرة وله وسائل كثيرة وله طرق كثيرة كما أسلفت لإغواء الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد، الصراط الذي يوصلك إلى جنات النعيم ويبعدك عن نار الجحيم هو صراط واحد وهو طريق واحد، وهو صراط الله تبارك وتعالى المتمثل بدين الإسلام، المتمثل بالكتاب والسنة وهدي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك سبل كثيرة وطرق كثيرة، وهي سبل وطرق الشيطان الرجيم. ذكر ابن القيم كما ذكرت لكم أيها الأحبة أن الشيطان له سبعة طرق في إغواء بني آدم، يحاول معهم ويتدرج في هذه الطرق. أولى هذه الطرق وأعظم هذه الطرق وأخطر هذه الطرق يأتيه من الطريق الأول، وهو الكفر والشرك بالله العظيم. هذه هي غاية الشيطان. غاية الشيطان وأمل الشيطان من الإنسان ليس ليزني وليس ليرابي أو ليعق والدي أو ليقتل النفس، لا، هدف الشيطان من جميع بني آدم أن يكفروا بالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن من وقع في هذا الذنب العظيم الشرك والكفر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى قد قضي عليه والعياذ بالله بالشقاء الأبدي، كما قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن يقف الشيطان ويحاول من الإنسان أن يكفر وأن يشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، إذا أغلق الإنسان بتوفيق الله له أغلق على الشيطان هذا الباب، فوجد الشيطان من هذا الإنسان صلابة وقوة وتوحيدا لله رب العالمين، فأيس الشيطان أن يشرك هذا العبد أو أن يكفر هذا العبد بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. ينتقل الشيطان معه إلى سبيل آخر، وهو السبيل الثاني من السبل السبعة والطرق السبعة ذكرها ابن القيم رحمه الله في في في في إغواء الشيطان للإنسان، قال: سبيل وطريق البدعة. فيحاول الشيطان أن يزين للإنسان بعد أن يئس منه أن يكفر بالرحمن، أن يزين له الابتداع في الدين. وما أكثر البدع في هذا الزمن؟ كثيرة، بدع كثيرة، بدع في الأزمنة وبدع في الأمكنة وبدع في الكيفيات في العبادات، بدع كثيرة يزينها الشيطان الرجيم ويسول لهؤلاء المبتدعة أنهم على خير عظيم. كل مبتدع يظن أنه يفعل بهذه البدعة قربة إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا من يحتفل بالمولد النبوي، من يحتفل بالإسراء والمعراج، من يحتفل برأس السنة الميلادية أو الهجرية أو ما شبه ذلك، هم يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، والشيطان قد سور لهم وجعلهم ينحرفون هذا الانحراف الكبير عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال أحد العلماء، قال: ما أحيت بدعة إلا ماتت في مقابلها سنة. فالبدعة والسنة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإما أن تكون سنة وترتفع البدعة، وإما أن تكون بدعة وترتفع السنة. فالشيطان الرجيم كما قلت إذا يأس من الطريق الأول في إغواء بني آدم وهو الكفر، انتقل معهم إلى الطريق الثاني والسبيل الثاني وهي البدعة. إذا أيس الشيطان من هذا الإنسان من أن يبتدع في دين الله تبارك وتعالى ووجده يعني على استقامة وثبات واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينتقل معه إلى الطريق الثالث، وهو الذي سيكون محور الكلام وبيت القصيد في هذه الدروس المتواصلة. أسأل الله التوفيق والإخلاص والقبول في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام المباركات، ألا وهو طريق الكبائر، أن يأتيه وأن يزين له الكبائر مثل الزنا، الربا، شرب الخمر، حقوق الوالدين، السحر، قتل النفس، الظلم، قذف المحصنات، وغيرها كثير من الكبائر التي سنذكرها بحول الله وقوته في هذه الدروس إن أمد الله تبارك وتعالى في الأوقات والأعمار. إذا وجد الشيطان ثباتا من الإنسان في هذه الطريق الثالثة طريق الكبائر، سد عليه الإنسان هذا الباب، أتاه من الطريق الرابعة من طرقه الخبيث، ألا وهو طريق الصغائر. كثير من الناس، وأنا حقيقة لا أحب أن أقول كثير، ولكن هذا هو واقعنا وللأسف، كثير من المسلمين والمسلمات ليست مشكلتهم في الشرك، الحمد لله هم موحدون، وليست مشكلتهم في الابتداع في الدين، وليست مشكلتهم في الكبائر فهم يحذرونها وقد ابتعدوا عنها بحمد الله عز وجل، مشكلتهم في الصغائر، يتساهلون في الصغائر. صغائر الذنوب كالنظرة، كلمة، اللمسة، الغمزة، الهمزة، ها هذه الأمور صغائر الذنوب. بعض الناس وللأسف يسول له الشيطان الرجيم ويهون عليه هذه الصغائر، ولا يعلمون أن كم من الناس قد كان هلاكهم وضياعهم وضلالهم وانحرافهم في الدنيا والآخرة بسبب استمرارهم وإصرارهم على هذه الصغائر، حتى قال العلماء تلك المقولة الشهيرة التي يعرفها غالب المسلمين أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، بمعنى أن هذه الصغيرة إذا استهان الإنسان بها تكون عند الله كبيرة. أعيد هذه الكلمة وأرجو أحبتي أن ننتبه إليها جيدا، هذه كلمة عظيمة قد ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، وهذا من فقههم في نصوص الكتاب والسنة، أن الصغيرة إذا هانت في نفسك كبرت وعظمت عند الله سبحانه وتعالى، وأن الذنب وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب إذا عظم في نفسك صغر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى ربما في هذا اللقاء وفي اللقاء القادم عندما نبدأ الكلام والتفصيل عن الكبائر ونذكر اختلاف العلماء في تحديد الكبيرة. اختلف العلماء، هم متفقون أو لنقل جمهورهم وغالبهم يقولون بأن الذنوب صغائر وكبائر، ولكنهم اختلفوا في تحديد الكبائر، تعريف الكبيرة يعني، سيأتينا إن شاء الله ذكر هذا الأمر. لكن منهم من قال إن الكبيرة هي الذنب الذي يصغر في عين صاحبه. شوف كلام دقيق هذا، قالوا إن الكبيرة، لأن منهم من قال الكبيرة الذي يعني ترتب عليها حد، يترتب عليها وعيد، يترتب عليها لعن، وكل هذا كلام صحيح، والصغيرة ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا لعن في نصوص الكتاب والسنة، هذا ضابط وحد وتعريف للكبيرة والصغيرة. من العلماء من عرف الكبيرة والصغيرة بهذا التعريف الجميل حقيقة، أنه قال الصغيرة الكبيرة هي الذنب إذا صغر في عين صاحبه وفاعله، إذا صغر هذا الذنب واحتقرت هذا الذنب يعظم عند الله تبارك وتعالى فيكون كبيرة. والصغيرة هي الذنب إذا عظم في نفس فاعله يصغر عند الله سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم في كلامهم الجميل، قالوا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. الله ما يعصى، الله في الأصل لا يعصى، كيف يعصى ملك الملوك؟ كيف يعصى جبار السماوات والأرض؟ كيف يعصى من بيده الأمر كله؟ كيف يعصى الذي ما السماوات والأرض في يده كالخردلة في يد أحدكم؟ فنحن جميعا في قبضته، ونحن جميعا في ملكه وتصرفه، ونحن جميعا في تدبيره سبحانه وتعالى، فكيف يعصى؟ ولذلك من أسمائه الكبير ومن أسمائه العظيم فهو الله جل في علاه. ولذلك في قصة آدم عليه السلام، ما الذي جعل آدم عليه السلام يصدق كلام إبليس؟ هذا سؤال يحتاج إلى تأمل. ألم يحذر ربنا تبارك وتعالى أبانا آدم من إبليس؟ بلى، حذره الله سبحانه وتعالى من وساوسه وخطراته وأن لا يغويه. طيب كيف يكون آدم عليه السلام قد حذره الله تبارك وتعالى من وساوس الشيطان ومع ذلك استجاب آدم لوساوس الشيطان؟ هذا سؤال يحتاج إلى تدبر وتأمل، ما هو السر يا ترى؟ كيف آدم عليه السلام مع هذا التحذير من الله سبحانه وتعالى صدق إبليس؟ الجواب كما قال العلماء وبينه الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصة آدم في سورة الأعراف، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقاسمهما، إيش معنى وقاسمهما؟ يعني أن إبليس الرجيم أتى لآدم عليه السلام وأتى لزوجته طبعا حواء، وقال يا آدم تريد الخلد؟ طبيعي سيكون الجواب نعم أريد الخلد، الجنة وما فيها من نعيم، أنهار جارية وقصور عالية، زوجة حسناء، ثمار دانية، ظلال وارفة، كيف لا جوار الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، كيف لا يريد الخلد؟ فقال يا آدم تريد الخلد وتريد ملكا لا يبلى؟ قال نعم. قال فكل من هذه الشجرة. طبعا آدم امتنع عليه السلام لأن الله تبارك وتعالى قد نهاه أن يأكل من هذه الشجرة. ما الذي جعل آدم وسوغ لآدم أن يأكل من الشجر عليه السلام؟ أن إبليس اللعين أقسم لآدم، قال والله يا آدم إنني لك ناصح، والله يا آدم إنني لك ولزوجك حواء من الناصحين، فأقسم الخبيث بالله تبارك وتعالى. فآدم عليه السلام لأنه يعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة، فهو خلقه بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء كما جاء في الحديث، هذه خصوصيات لآدم عليه السلام، فهو يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، فلم يدر في خلد آدم، يعني ما خطر في بال آدم أبدا أن يتجرأ مخلوق وهو يعرف عظمة الجبار جل في علاه أن يقسم بالله كاذبا. ما تصور آدم أن يوجد مخلوق وهو يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياءه وجلاله جل في علاه وأن يتجرأ أن يقسم بالله تبارك وتعالى كاذبا. هذا الذي جعل آدم عليه السلام يصدق كلام إبليس، ونسي آدم نهي الله سبحانه وتعالى، فأزلهما الشيطان فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، إلى آخر الآيات. فالمقصود أن هذا السبيل وهذا الطريق كما قلنا وهو الطريق الرابعة التي يقف الشيطان فيها لإغواء بني آدم، قلنا الشرك، إذا أيس من الشرك انتقل مع الإنسان إلى البدعة، إذا أيس من البدعة انتقل مع الشيطان إلى الكبيرة، إذا أيس من الكبيرة انتقل مع الشيطان إلى الصغيرة. طيب إذا وجد الشيطان من ابن آدم وجده صلبا محفوظا بحفظ الله له، صادقا مع الله سبحانه وتعالى، يحذر من الصغائر ويبتعد عن الكبائر ويديم الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ينتقل معه الشيطان إلى الطريق السابعة. ما ييأس الشيطان من إغواء بني آدم، ولذلك هم في حرب دائمة، إلى متى؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الطريق السادسة يأتيه من، أو الطريق الخامسة يأتيه من طريق التوسع في المباحات. يزين للإنسان التوسع في المباحات، يعني يكثر من النوم، يكثر من الأكل، يكثر من المزاح، يكثر من اللعب، يكثر من السياحة، يكثر من هذه الأمور المباحة، والمباح هو الذي لا حرج على الإنسان إذا فعله، يقول العلماء هو الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لا يتعلق به أمر ولا نهي. يشرب الإنسان ماء باردا أو يشرب ماء حارا إذا لم يكن فيه ضرر طبعا، الأمر صيام، هذا مباح وهذا مباح، وهلما جر، هذه المباحات، لكن الإكثار منها يوقع الإنسان في الخمول والكسل والدعة والتعلق في هذه الدنيا الفانية. فإذا ما أحب الإنسان الدنيا بتعلقه بهذه المباحات والإكثار منها يكره الآخرة، وإذا كره الآخرة نسي لقاء الله تبارك وتعالى. ولذلك الدنيا والآخرة ضرتان، ضرتان، إذا أسعدت أحدهما ستسخط الأخرى. ولذلك ما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الدنيا ولت مدبرة وإن الآخرة ولت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إذن هذا هو السبيل الخامس، وهو الإكثار من المباحات. إذا أيس الشيطان من الإنسان في هذا السبيل أتاه من الطريق السادسة، وهي أن يزين له العمل بالمرجوح وأن يترك الراجح. بمعنى آخر، أن يزين للإنسان أن يعمل بالمفضول وأن يترك الفاضل. مثال: شخص مثلا جالس يقرأ كتابا، مثلا يقرأ كتاب ليتبصر في دينه، وجاءه صديق له وقال له: هيا بنا مثلا لنزور أخانا المريض. طيب، زيارة الأخ المريض قد ما تتكرر الآن في حقه، هو في حق هذا الجالس زيارة المريض أولى من قراءة الكتاب، لأن هذا الكتاب ممكن يعوضه في فترة أخرى إذا لم يكن علما يتعين عليه الآن، ممكن، وزيارة المريض قد تفوته. فالشيطان فأصبح الآن عمل زيارة المريض هذا شيء فاضل، شيء راجح، وقراءة الكتاب شيء مفضول، شيء مرجوح، مع أن كلاهما فيها أجر، فيهما أجر. فالشيطان يزين لهذا الإنسان أن يقرأ الكتاب وأن يترك زيارة المريض. لماذا؟ طمعا في أن يعمل هذا الإنسان بالشيء المرجوح، يعني أقل حسنات، وأن يترك الشيء الراجح الفاضل الأكثر حسنات. بعض الناس يستغرب من هذا الكلام، يقول: إلى هذه الدرجة الشيطان حريص أن يبعدنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ نعم، الشيطان يطمع في كل حسنة تتركها، ويطمع في كل سيئة تفعلها، يطمع في ذلك. طيب، طبعا هذا الطريق هذا لا يسده على الشيطان إلا أولياء الرحمن، أسأل الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم من هؤلاء، إلا المتقون، إلا المباركون. هذا مقام عال جدا، أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، أن يغلق على الشيطان هذا الطريق قبل الأخير، وهو أن يعمل بالراجح وأن يعمل بالمرجوح وأن يترك الراجح. فدائما يجتهد بفعل الراجح وأن يترك المرجوح. إذا أيس منه بقي الطريق الأخير من طرق الشيطان الرجيم، وهذا الطريق الأخير الطريق السابعة من طرق الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله فيما أذكر من كلامه، يقول: لا يسلم منه أحد. يعني ممكن الطرق الستة الأولى، الشرك والبدعة والكبير الكبائر والصغائر والتوسع في المباحات والعمل بالمرجوح وترك الراجح، ممكن تجد من البشر من يستطيع أن يسد هذه الأبواب جميعها على الشيطان، ولكن الباب الأخير هذا لا سبيل للإنسان أن يسده، إذ أنه لو أمكن أحد من البشر أن يسد هذا الباب لسده الأنبياء والمرسلون، ألا وهو التسلط المعنوي والتسلط الجسدي، الإيذاء. أن يؤذي الشيطان، أن يؤذي الإنسان معنويا بوساوسه، وأن يدخل عليه الحزن والكآبة، كما قال سبحانه وتعالى: ليحزن الذين آمنوا، يخلي كما نقول بالعامية يضيق صدره، يضيق خلقه، يتكدر. هذه من وساوس الشيطان الرجيم، تسلط عليه ليؤذي الإنسان. إذن هذه الطرق السبع التي ذكرها العلماء واستقوها من الكتاب والسنة، التي يدخل الشيطان الرجيم الخبيث على الإنسان ليغويه وليصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. كما قلت، هذا مدخل لا بد منه في أولى حلقات هذه السلسلة في هذا الشهر المبارك، وسنخص الكلام عن الطريقة الثالثة من طرق الشيطان الرجيم في إغواء الإنسان، ألا وهو طريق الكبائر. هذا الذي سيكون محور الكلام في الدروس القادمة وفي هذه الأيام المباركة في هذا الشهر العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعل لنا من أمره رشدا، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.